بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الصحابة تتابعوا في الهجرة في السنة الثالثة من بعثة، فهجرت بيوت كثيرة من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك تقريبا بعد شهرين ونصف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما هاجر بدأ تاريخ الهجرة، لكن هاجر لم تكن هجرته في واحد محرم بناء على التاريخ، وإنما هجرته كانت تقريبا في 25 من صفر. ثم بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في بداية السنة فجعلوها محرم. نعم. يعني مثلا الخطبة الذي يخطب في محرم الهجرة يقول أولا لا يجوز ذكر هذه الخطب في موقعها في زمانها، لأن هذا من اتخاذها مثل العيد، إضافة إلى أن ليس هذا زمنها. ومثل لو يخطب شخص في مناسبة مثل في يوم 17 من رمضان أو في 10 أواخر من رمضان أو في الأوسط من رمضان يخطب عن غزوة بدر، يقول لا يجوز أن تجعل خطبا لتخليد مثل هذه الأحداث، بينما يخطب في بدر في شعبان رجب. نعم. أما يخطبها لتعظيما لذلك الحدث لا. نعم. نعم. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم. ولا عثمان هاجر والله عنه. وين هاجر؟ كان في الحبشة. نعم. أقام بأمره لهما وخلى من اعتق له المشركون كرها. نعم. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وهذا يدل على فضل الهجرة، حيث تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم إلى بلد هم غرباء فيه وهي المدينة، وكانت موبوءة، فلما أتى الصحابة رضي الله عنهم إليها مرضوا، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، كانت مليئة بالحمى بسبب وادي العاقول، كان مستنقع مياه فتصيبهم الحمى. نعم. لذلك بلال رضي الله عنه يقول اللهم لعن أمية وربيعة أخرجونا من ديارنا. نعم. كما في صحيح البخاري. نعم. وقد أعد فمفارقة الوطن إلى بلد غريب من أجل الدين هذه منقبة كبيرة. نعم. والله عز وجل أوجب الهجرة إلى المدينة خاصة بأول الإسلام، لأن لا يوجد مدينة، لا يوجد بلد إسلامي في ذاك الحين سوى المدينة، فمن لم يهاجر إليها أثم. ثم بعد ذلك تتابعت البلدان في الفتوح فأصبح الحكم عاما، الهجرة من بلد الكفر بلد الإسلام. نعم. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرصدوا على الباب أقواما، إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة، الخوفة يعني الباب. نعم ذلك مثلا يقول سدوا كل خوفة يعني إلى المسجد إلا خوفة أبي بكر، يعني كانت بيوت من حول المسجد تفتح على المسجد، يفتح الباب ويخرج يصلي ثم يعود إلى بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر تكريما له. نعم. وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا وكان كافرا، فيدل على استئجار الكافر للعمل للحاجة كما يجوز الشراء من الكفار والبيع معهم وهكذا. نعم. وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة. نعم خريتا فسر ما بعدها يعني يعرف الطرق. نعم. ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة. نعم. وأمناه على ذلك. لحظة شوي، لأنه لم يبقى مع من في مكة من الكبار سوى أبي بكر سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكانوا يترصدون لهما قريش، فلو خرج من طريق الهجرة لقتلوهما، فسلكوا طريقا آخر كما سيأتي. نعم. نعم. وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، يعني طلبوا منه عدم إفشاء السر بأنهما سيهاجران إلى المدينة، ويدل على أن في الجاهلية الصدق والوفاء بالعهد، وأتى الإسلام وقر تلك الخصال الحميدة. نعم. وسلم إليه راحلتيهما أي يعني بعيرين. نعم. وواعداه غار ثور بعد ثلاث، بعد ثلاث أيام يأتي إلى غار ثور. لحظة شوي، المدينة شمال مكة، فحتى يعموا عن المشركين وعدوه في غار ثور، غار ثور جنوب مكة، فالذي يهاجر هنا طريق، لا أبو بكر وسلم عكس لإيهام المشركين حتى لا يرونهما. نعم. وواعداه غار ثور بعد ثلاث، فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا. أيوة، يعني فجأة وجد قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكة، فبحثوا عنهما مع بعد غار ثور يعني أكثر من 5 كيلو عن الكعبة، مع ذلك وصلوا إليه يبحثون عنهما في الجبال. لكن الله عز وجل كما ذكر إذا يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصلوا إلى فم الغار لكن الله معهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكان عامر بن فهيرة يريد، عامر بن فهيرة هذا مولى لأبي بكر، شوف الدين وأوصلنا بسهولة، اختفاء وخوف، والله عز وجل يتولاهما وينصرهما، وهذا يجهز الراحلة بعد 3 أيام، وهذا عامر بن فهيرة يأتي بالطعام كما سيأتي أسماء تأتي لهم باللبن، وعبد الله بن أبي بكر يأتي بالغنم حتى يخفي مجرى أخته، أي أمر عظيم. نعم. ما ذلك يأتي من يسخر بالدين أو يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هؤلاء عظماء، هم اتباع أولئك العظماء فيه السعادة والنجاة ودخول الجنة، ومن خالفهما كبت. الله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، يخبت حتى لو تكلم بعد فترة ويذل ويخذل ويخذل. نعم. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، يعني يجعل غنم تستريح في الشعب، وغار ثور هذا الطريق تمام، ثم في شعب على اليمين جهة الجنوب، والغار يأتيك في الشمال، يأتيك على الشمال يعني يفتح غرب، فهو يأتي بالغنم كان يريح في هذا الشعب، كان الغنم تستريح وهو يعطيهم من ألبانها. وغار ثور من رأى مكانه متخف وبعيد عن مكة، ومع ذلك ما تركهم قريش في الجبال يبحثون عنهما. شوف انظر إلى عداوة الكفار للإسلام وأهله، حتى في الجبال وين حتى يقتله. طيب خرج عنكم اتركوه، لا وراه. نعم. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تحمل لهما الزاد إلى الغار. أيوة. شوف انظر إلى أسرة أبي بكر، كل إيمان، بنته مؤمنة تأتي بالزاد، وهي صغيرة كان حينها. نعم. وهي أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نعم. وكان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما يتسمع ما يقال بمكة. أي يعني أبو بكر مع النبي سلم في الغار، وبنته تأتي بالأكل لهم، وعبد الله يأتي بالأخبار لهم، ومولاهم ومولى أبي بكر يأتي بالغنم حتى أثر القدمين في الشعب، الغنم يخفي ذلك الأثر مشي الغنم، يعني بيت كامل اللي هو بيت أبي بكر يعمل الإسلام، فلهما فضل عظيم في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل في الهجرة، فواجب علينا الترضي عليهم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر من بيت الإيمان. نعم. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. نعم. ولا يوجد أسرة من الصحابة أبوه صحابي وهو صحابي وابن صحابي سوى بيت أبي بكر رضي الله عنه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحادت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار، ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار. الحديث ما يصح. نعم. وإن حمامتين عششتا على بابه. قالك ما يصح، هو غار مفتوح لكن الله أعمى عنهم البصر، لذلك حتى إن أبو بكر خاف، قال يا رسول الله إني أبصر أقدامهما، فقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وذلك تأويل قوله تعالى مع شجاعة أبي بكر وقوة إيمانه لكن خاف، والنبي عليه الصلاة والسلام بثبته تثبيت الله له، لذلك أبو بكر يقول لم أفزع من بعد ليلة الغار، يعني دل على أنه كان فزعا شديدا، ليس على نفسه، ونخشى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وزوج بنته وهو خير البيوت حين ذاك على وجه الأرض، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته وهو قرشي رضي الله عنه. نعم. وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم، أخرجه الذين كفروا، فإذا قيل ما سبب الهجرة هو إيذاء الكفار للمؤمنين، ولو لم يؤذوهم ما هاجروا، لكن لما اشتد أذى الكفار للمسلمين تركوا ديارهم وأموالهم الكفار وهاجروا. نعم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أي عاد ما يخ مخاوف الغار، غار مهجور مظلم في صحراء لا تعلم هل في حيات تأتي العدو يبحث عنك وجعلوا دية 100 بعير لمن يأتي بهما ولو ميتا. نعم. إذ ومن الذي يتتبع للأسف هم أقاربه، فدل على أن الكافر ولو كان قريبا يعادي المسلم. نعم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. شوية بجنود لم تروا، ما في لا عنكبوت ولا بملائكة. نعم نعم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. كيف موضع قدميه؟ لأنه يمشي، لو خفض بصره راهما في الغار، لأن فوق الغار هم، يدل على صغر الغار وليس بواسع، فكان كأنه مظاهرين فيه، ظاهرين منه يسيرا، وهم فوق الغار لو نظر رأى الأقدام. شيء عظيم. نعم. وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه معية خاصة، معية النصرة والدفاع وتعمية البصر وتعمية بصر أعدائهما عنهما. نعم. ولما كان بعد الثلاث، بعد 3 أيام، يعني إيش 3 أيام في الغار. نعم. أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار. نعم. يعني أبو بكر مع مولاه في بعير. نعم. يعني 4 على بعيرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الأيقط، وعامر بن فهيرة، وأبو بكر، 4 صاروا في الهجرة، ولا يعلم أين الطريق إلى الآن، ما يعلم، يعني من ذكر هذا طريق الهجرة تخمين منه. نعم. وسار الديلي أمامهما على راحلته، اللي هو عبد الله بن ريقط. تمام. يعني راحلتان خاصة بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن ريقط وعمر بن فهيرة، والذي يدلهم عبد الله بن ريقط في راحلته أمامهم. نعم. فراحلتان 3 يتعاقبون عليها. نعم. خبر سراقة بن مالك. نعم. نعم. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل. 100 من الإبل دية النفس، فجعلوا دية نفس من يأتي بهم. وكون المشركين يجعلون دية أبي بكر كالنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عظم أبي بكر عند الكفار، لذلك لم يجعلوا دية لغيرهما، فدل على أن أبا بكر من أعظم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظمهم. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فلما مروا بحي مدلج حتى نعم فلما مروا بحي مدلج قال شيخ الإسلام: لو وضع إيمان أبي بكر في أمة في كفة، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان بقية الأمة في كفة رجح به إيمان أبي بكر. الله أعلم، لو أن أبا بكر في بني إسرائيل كان نبيا لاتصافه كثيرا بصفات النبوة، لذلك قال شيخ الإسلام في منهاج السنة لما تولى أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الصحابة فرقا بينهما في السياسة رضي الله عنهم. نعم. لذلك جميع الصحابة كانوا يحبونه، حتى الكفار يحبونه، في غير يحبونه لعلمه ومكانته، وكان مفسرا للرؤى، يأتون الكفار إليه فسن رؤاهم عنده، وكان نسابة في قريش يسألونه عن أنسابهم. نعم. لذلك حتى في حنين قالوا هل في القوم محمد، هل في القوم أبو بكر، على طول بعدها إذا قالوا محمد قالوا أبو بكر، لأن يعرفون أنه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. نعم. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعثم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم، فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. يعني شوف يدلك أن يعرف الناس أبو بكر تماما، يعرفهم. لذلك حتى كان حسان بن ثابت يأتي إلى أبي بكر يقول اذكر لي أنسابهم فلان وفلان حتى أهجوم في نسبهم، فعرف سراقة من بعيد اللي هو أبو بكر. نعم. هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، يعني تابعنا وقرب منا. نعم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، يعني قدم الفرس دخلت في الأرض فما أصبحت تتحرك، فأصبح لفرسه صهيل صوت، توقف فجأة الفرس ودخلت قدماه في الأرض. إن الله على كل شيء قدير. نعم. ذلك الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. فقال رميت إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي. هذا في صحيح البخاري. نعم. ولكما علي أن أرد الناس عنكما، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرد الناس عنكما يعني من كان قريبا هنا أقول له كفيتم هذا المكان ما في أحد، هذا مكان آخر، وفعل ذلك. نعم. لأنه أسلم بعد رضي الله عنه. نعم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر رضي الله عنه في أدم، ورجع أدم يعني جلد غنم. نعم. ورجع يقول للناس قد كفيتم ما ها هنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. نعم. أسلم سراقة رضي الله عنه. نعم. ولم يفش سرهما، فدل على أن العرب في الجاهلية وهم جاهلية يفون بالعهد، فمن اتصف بالإسلام وفمن دخل في الإسلام أو كان مسلما وجب عليه أن يكون كذلك، لأن هذه الصفات صفات رجولة، إضافة إلى أنها جعلها الإسلام صفات تعبد، فمن وفى بها كان مؤمنين، ومن لم يفي بها كانت فيه خلة من خلات من صفات المنافقين. نعم. ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل. عليه الصلاة والسلام. نعم. خبر شاة أم معبد. نعم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها، قال يعني نام عندها الظهر وارتاح. نعم. ورأت من آيات من القيلولة يعني. نعم. ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. على محمد. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.